الصحابة عند من يا أخوة؟ حضرت الجزء الرابع عند من؟ ما حضر شيئا؟ خامس سادس بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ماذا اخذنا في الدرس السابق يا اخوان نعم أبا مريم لا عند غيرك أبا محمد تفسير أي آية كنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم كنا في تفسير هذه الآية وكلام العلماء حول كلمة شهدة ففسرت هذه الكلمة بكم معنى يا أخي؟ جيد الحمد لله باب العظيم يعني مدى كلام الثلاث من حول القضاء والحكم والإعلام والإخبار والبيان والعلم والعلم والعلم نعم أول شيء ماذا يا أخوة؟ الشاهد لما يشهد على شيء لابد أن يعلم ما يشهد به لابد أن يكون على علم والدليل قوله تعالى واصل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون العلم الشاهد لابد أن يكون على علم بما يقوله ويشهد به ثانيا ها؟ التكلم فيما بينه وبين نفسه ثالثا ثالثا ماذا أن يعلم به غيره أن يعلم به غيره ما في أن يعلم به غيره اللغة أم في قسم آخر أن يعلم أن يعلم نعم أن يعلم به غيره يخبر غيره ويعلم غيره نعم طيب الرابع نعم أخي أن يلزمه بماذا بمقتضى هذه الشهادة إذن الشاهد لما يشهد يا أخو أولا هو يعلم ماذا يقول هو على علم بالقضية لا يشهد بجهل ثانيا هو قد قال هذا الشيء فيما بينه وبين نفسه ثالثا يعلم غيره لما يشهد الشاهد في المحكمة مثلا هذا إعلام للناس إعلام للقاضي إعلام للحضور أنه حضر قضية كذا أو سمعها أو رآها على علم بها الإعلام والإخبار والبيان والمرحلة الرابعة الإلزام والقضاء لأن القضاء والحكم ينبنيان على ماذا على هذه الشهادة أم لا على هذه الشهادة فالله سبحانه وتعالى شهد أنه لا إله إلا هو شهد أنه لا إله إلا هو هذه المراتب الأربعة كلها مجتمعة وكلها موجودة في ماذا في شهادة الله سبحانه وتعالى فهو يعلم أنه لا إله إلا هو وتكلم بهذا وأخبرنا بهذا وبين لنا أنه لا إله إلا هو ببيانين بيان قولي وبيان فعلي أما البيان القولي فما هو يا أخوة هل بقوله بين لنا أنه لا إله إلا هو الوحي هذا القرآن كله من أوله إلى آخره في ماذا في التوحيد أم لا يا أخوة طيب أول آية أو أول سورة في القرآن ما هي الفاتحة الحمد لله رب العالمين التوحيد ماذا الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ألوهية وانتقل إلى آخر سورة في القرآن من أول إلى آخر قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس مع وصفاته إله الناس ألوهية فالقرآن بدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد وكذلك كل السور القرآنية كما أخبر الإمام ابن القيم رحمه الله إما إخبار عن الله وأسماء وصفاته وإما دعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة وخلع ما يعبد من دونه وإما إلزام وأمر ونهي وحلال وحرام وهذا من حقوقه وإما إخبار عن أهل التوحيد وعن أهل الشرك فالله سبحانه وتعالى بين لنا بيانا قوليا في قرآنه في كلامه في وحيه أنه لا إله إلا هو. والبيان الفعلي ما هو؟ هل بفعله بين لنا هاخي؟ البيان الفعلي هل بفعله بين لنا أنه لا إله إلا هو؟ بفعله نعم أخي. آيات الله الكونية يا أخوة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. خلقه دليل على ماذا؟ خلقه دليل على وحدانيته. هذا الخلق الذي خلقه سبحانه وتعالى كله شاهد على ماذا ودليل على ماذا؟ برهان على تفرده بالربوبية والألوهية. وصلنا إلى بيانه سبحانه وتعالى، قال وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاث. بطرق ثلاثة. طيب هل يجوز لنا أن نقول بطرق ثلاث أم ثلاثة؟ نعم. العدد الخارج مع الطريق مؤنث. متى يقال؟ أين؟ وفي أي عدد يخالف؟ العدد المفرد هو واحد. لا يا أخي لا. لا. أستاذ أحمد. من ثلاثة إلى عشرة يخالف. من ثلاثة إلى عشرة يخالف. لكن يا أخو من ثلاثة إلى عشرة يخالف. سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. سبع ليال ليلة مؤنث، سبع ليال مذكر مع المؤنث، وثمانية أيام أيام مذكر مؤنث والعدد مؤنث. إذن المخالف المعدود يخالف العدد من ثلاث إلى عشرة، عشرة مفردا لا مركبا. لكن هذا بشرطين، الشرط الأول أن يكون المعدود مذكورا، والشرط الثاني أن يكون المعدود متأخرا على العدد. هنا متأخرا متقدم. انظروا في قوله تعالى سبع ليال، المعدود متأخر عن العدد أم لا؟ فلا يجوز لك أن تقول سبعة ليال. أما إذا تقدم المعدود على العدد كما هنا بطرق ثلاثة، ولك أن تقول بطرق ثلاثة. هنا يجوز الوجهان، يجوز الأمران. إذا تقدم المعدود عن ماذا؟ عن العدد يجوز الوجهان. أما إذا تأخر، إذا أخرنا الطرق فيلزمنا أن نقول ماذا؟ طرق. طرق مذكرا مؤنث. نعم أحسنت، ترجع إلى المفرد. بارك الله فيكم. طيب السمع والبصر والعقل، السمع والبصر والعقل، بين الله سبحانه وتعالى آياته الدالة على وحدانيته، وهذه الآيات نسمعها ونراها بأبصارنا ونعقلها، أي بأذهاننا نعقلها، بعقولنا نعقلها، بقلوبنا يا أخوة. أين العقل؟ العقل في القلب. هل العقل آلة أم عملية؟ العقل عملية القلب. القلب هو الذي يعقل، هو الذي يفكر، هو الذي يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون، يتدبرون، يتعقلون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن آلة التعقل والتفكر القلب يا أخوة. وكذلك في قوله جل وعلا لهم قلوب لا يعقلون بها ولا يفقهون بها، لا يعقلون بها. إذن مسألة العقل يا أخوة، العقل ليس شيئا، يعني ليس آلة، وإنما العقل عملية. لماذا؟ عملية القلب. القلب يعقل أو لا يعقل، ومتى يعقل ومتى لا يعقل؟ القلب، القلب إذا دخله الوحي يعقل، وإذا لم يدخله الوحي لا يعقل. لذا كما يقول الله جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لماذا؟ لأن العالم دخل الوحي في قلبه، فلذا يعقلها أم لا يعقلها؟ يعقلها. أما إذا لم يدخل العلم، علم الوحي لم يدخل القلب، طبعا هذا القلب لا يعقل. نعم يا أخوة. قال فأما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة، والمبينة لما عرفنا سبحانه إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان. يعني نسمع الآيات القرآنية يا أخوة، هذه الآيات القرآنية تسمع أم ترى؟ تسمع نعم آيات سمع جاء سمعا ما نزلت الآيات كتابة وإنما نزلت ماذا تتلى. فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الوحي يا أخوة، سواء الوحي الموجود في القرآن أو الوحي الموجود في السنة في الأحاديث النبوية، هذا الوحي بين لنا ماذا؟ بين لنا وحدانية الله سبحانه وتعالى غاية البيان. كيف غاية البيان؟ لأن الله جل وعلا كيف وصف وحيه، كيف وصف كتابه؟ حاميم والكتاب المبين، مبين ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء آيات الكتاب تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس، بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، كذلك الرسول عليه البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قد يقول قائل أن هذا البيان خاص بالقرآن، فأين البيان في السنة؟ أين البيان في السنة؟ ها أخي، ومثله معه. جيد، بارك الله فيك محمد. وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه، هذا دليل على وجوب الأخذ يا أخي، ليس دليل على أن السنة كذلك مبينة. وأنزلنا إليك الذكر الآية الأخيرة يا أخوة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، بل السنة أكثر بيانا لما من ماذا؟ من القرآن. السنة هي التي تبين القرآن. وأنزلنا إليك الذكر، ما هو الذكر؟ القرآن أم لا؟ وأنزلنا إليك الذكر، أنزلنا إليك الذكر، القرآن هو الذكر، لتبين للناس، أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن القرآن بحاجة إلى بيان السنة أم لا؟ القرآن بحاجة إلى بيان السنة. ولذا من أراد أن يناقش أهل الأهواء والبدع بالقرآن لم يستطع، لأن القرآن حمال الوجوه يا أخوة، لأن القرآن حمال الوجوه. ما معنى حمال الوجوه؟ يحتمل عدة تأويلات، يحتمل عدة تفاسير، الجهمي يجره إليه إلى نفسه، وكذلك الجبري والخوارج، وكذلك سائر طوائف أهل البدع يستدلون بمتشابهات من القرآن وبتفاسير عدة لآية واحدة. لكن إذا رجعنا إلى السنة، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآيات، بيانه لهذه الآيات، نعلم ماذا وجه الصواب. فالسنة كذلك مبينة، بل هي مبينة للقرآن أيضا. قال وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، يعني حال السنة مع القرآن. قال تأتي مبينة أو ماذا؟ أو مقررة. ما معنى مقررة؟ يعني لا يأتي ببيان جديد، وإنما يؤكد ما هو موجود في القرآن، ولكن تأتي أيضا مبينة. وأقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ جاءت السنة ببيان الصلاة أم لا؟ الصلوات الخمس، شروط الصلوات، أركان الصلوات، واجبات الصلوات، سنن الصلوات، نواقض الوضوء، نواقض الصلاة، يعني هذه الأمور يا أخوة جاءت في السنة. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. لم يحوجنا ربنا سبحانه إلى رأي فلان، هذا رد على من؟ رأي فلان على فريقين، المتكلمة والمتفقهة مقلدة المذاهب، ولا إلى وجد فلان وذوقه. أخي الصوفية الذين يحتكمون إلى ماذا؟ إلى المواجيد والأذواق والكشوفات والمنامات. فالله جل وعلا أنزل إلينا كتابا مبينا ومبينا، لا نحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر معه. وقد ذكرنا في درس الشرح والإبانة على أصول الديانة ماذا؟ حديث جابر بن عبد الله قال لما جاء عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره قال إنا نسمع أحاديث من أهل الكتاب فتعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ ما معنى متهوكون؟ ها؟ أشاكون، متحيرون أنتم في دينكم، لا تعرفون دينكم إلا من اليهود والنصارى أم تهوكون أنتم؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. إذن هذا الدين يا أخوة دين كامل لا نحتاج معه إلى شيء آخر، حتى لو كانت الأنبياء يعني أحياء لاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام في دينه الكامل ولم نحتاج إلى شيء مما جاءوا به هم. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. نعم، ماذا قال الله جل وعلا؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا ماذا؟ فإنما هم في شقاق. انظروا يا أخوة، كل من يعرض عن الكتاب والسنة يتفرق، وماذا؟ هؤلاء الذين خالفوا الكتاب والسنة صاروا فرقا ومذاهب وأحزاب وطرقا شتى، أم هم جماعة واحدة؟ فإنما هم في شقاق يا أخوة، هم في شقاق. لذا يقول نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. لماذا مختلفين مضطربين؟ أنت لما احتكمت إلى ميزان الكتاب والسنة تزن بهذا الوحي كل شيء، فنتفق ولا نختلف من فضل الله. بينما إذا تركنا هذا الميزان ورجعنا إلى ميزان عقولنا وأهوائنا، عقلي يختلف عن عقلك، وعقلك كذلك يخالف عقل فلان وثالث ورابع وهكذا، فالناس ماذا؟ يتفرقون حسب أهوائهم ومزاجهم وعقولهم ومدى علمهم ومدى إنصافهم. الناس يتفرقون ويختلفون إلى أن صاروا شيعا وفرقا وأحزابا بسبب الابتعاد عن السنة، فالسنة هي التي تعصم الناس، تعصمهم من التفرق والاضطراب. بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإن اعترض عليكم معترض على هذا الكلام الأخير، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. أنتم يا سلفية لماذا تقولون لا يكتفي الكتاب والسنة ولا بد من فهم سلف الأمة؟ أنتم زدتم شيئا. نعم نعم أخي، نعم، لكن جواب صريح. لا، ما نريد أحاديث، بارك الله فيك. نريد ماذا نوجه، كيف نوجه هذا الكلام فقط، يحتاج إلى توجيه فقط، وإلا أدلة موجودة متكاثرة. نعم، هذا روى بارك الله فيك، جزاك الله خير، صحيح. نعم، إحنا ما نقول بارك الله فيكم ما نحتاج أدلة، نريد توجيه فقط. هل نحتاج مع الكتاب والسنة إلى شيء ثالث، أصل ثالث، أم لا نحتاج؟ ها أخي. نصوص الكتاب والسنة لا تعرف الصحابة. نعم. جزاك الله خير. لأن السنة هو فهم الصحابة. جزاك الله خير. نعم أخي. إنه عاصر تنزيل عاصر التأويل. إيه نعم. هو العلم الناس باللغة العربية. طيب. نقول ماذا بارك الله فيكم؟ ليس كلامنا يعني في إحداث أصل ثالث، الأصلان هما الكتاب والسنة، لا نأتي بماذا بأصل ثالث. والسلف ما زادوا على الكتاب والسنة شيئا، وإنما فسروا لنا الكتاب والسنة. فنقول فهم السلف، لا نقول شريعة السلف. السلف ما أتوا بشيء جديد، أضافوا هذا الشيء الجديد إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. فالمصدر هو الكتاب والسنة، ولكن كيف نفهم هذا المصدر الذي هما يكفيان لجميع أمور الناس الدينية والدنيوية، يكفيان كما قال الله جل وعلا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. في شيء النكرة في سياق ماذا؟ الشر، يعني تعم ماذا؟ كل شيء. فنقول المصدر هو الكتاب والسنة، لا نحتاج إلى مصدر ثالث. لكن كيف نفهم المصدر؟ نفهمه بأفهامنا السقيمة الضعيفة، أم بأفهام السلف الذين عايشوا التنزيل وصاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا القيد لفهم المصدر، لا مصدر ثالث نزيده على المصدرين. قال وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. هذه قاعدة مهمة جدا يا أخوة، ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله، ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله. يعني إذا جاء آمنت كما يقول الشافعي رحمه الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهمي على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف نعلم ما أراده؟ الظاهر، ظاهر النص هو المراد إلا إن وجد مانع. طيب يا أخوة، خلاصة أدلة السمعية، نقول جاءتنا الآيات القرآنية مبينة لوحدانية الله سبحانه وتعالى، سمعناها وعقلناها من فضل الله جل وعلا، عرفنا أن هذه الآيات كلها تدعو الناس إلى إفراد الله بالألوهية. إذن بيّن ربنا أم لم يبين؟ يعني هذه الآيات القرآنية من البداية قلنا إلى النهاية تدور حول ماذا؟ تدور حول التوحيد. طيب ننظر إلى الآيات المرئية المشاهدة الكونية العيانية. قال وأما آياته العيانية الخلقية، آياته العيانية الخلقية، فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. النظر في الآيات الخلقية والكونية كذلك يوصلنا إلى ما أوصلتنا إليه آياته السمعية. ما معنى هذا الكلام بارك الله فيكم؟ نقول الآيات نوعان، آيات كونية مشاهدة وآيات سمعية ماذا متلوة. الآيات نوعان، آيات الله جل وعلا، آيات كونية مشاهدة نراها، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. أي آيات سنريهم آياتنا؟ أي آيات الكونية المشاهدة. وكذلك الآيات المرئية المسموعة المقروءة المسموعة ما هي؟ القرآن كله. طيب هل استطاع أحد أن يعارض هاتين الآيتين السمعية أو الكونية؟ هل هذا خلق الله؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ هل استطاع أحد أن يعارض الله في خلقه؟ إلى اليوم يا أخوة ما استطاع أحد أن يعارض الله في خلقه أو أن يعترض عليه أو أن ماذا يجد خللا. فارجع البصرة، هل ترى من فطور؟ تجد شيئا فطورا وشقاقا وشقوقا وخللا؟ لا نرى نقصا يا أخوة. فكما أنه لا يوجد نقص في خلقه كذلك لا يوجد نقص في شرعه. وإذا أتينا إلى شرعه سبحانه وتعالى، من الذي يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ كما تحدى ربنا جل وعلا الإنس والجن، قل لو اجتمعت الإنس والجن، ليس الإنس وحدهم، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن آياته السمعية معجزة للناس أم لا؟ معجزة يا أخوة. إلى اليوم فصحاء العرب استطاعوا أن يأتوا بسورة مثلها؟ ما استطاعوا، عجزوا. أي ما عجز يا أخوة. فآياته السمعية معجزة دالة على وحدانيته، ولا أحد ينكر هذا، ومن ينكر فليأتي بماذا؟ بمعارض. وآياته الخلقية كذلك معجزة ودالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. إذن الآن نرجع إلى ما بدأنا به البارحة في درسنا، قلنا كل من ادعى شيئا يطالب بماذا؟ البينة على المدعي. فربنا جل وعلا لما يدعو الناس إلى توحيده، ما البينة على توحيده؟ أين بينتك يا ربنا؟ البينة في ماذا وماذا؟ آياته الخلقية وكذلك في آياته السمعية. إذا نظرنا في ماذا يا أخوة؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. انظر إلى نفسك يا أخي، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. تأمل يا أخي هذه الأفعال الربانية الأربع، خلق، خلقك، أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون. الشيء لا يخلق من لا شيء، هذا مستحيل يا أخوة، شيء لا يخلق من لا شيء. إذن هذا الافتراض انتهينا منه، لم يخلقوا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ إذن هم خلقوا أنفسهم، وهذا أيضا ما ممكن. أم خلقوا السماوات والأرض؟ من يدعي خلق السماوات؟ ولا أحد يدعي. ربنا جل وعلا خلق ولا أحد يستطيع أن يخلق مثله، بل لا أحد يستطيع أن يخلق شيئا. ثانيا فسوى، لم يخلقنا هكذا خلق، مجرد خلق فسوى. انظر إلى يدك اليمنى وقارنها ووازنها بيدك اليسرى، سوى أم لم يسوي؟ خلق فسوى. انظر إلى هذه العين وإلى هذه، إلى رجلك اليمنى ورجلك اليسرى، خلق فسوى. ثم ماذا؟ والذي قدر التقدير. لماذا العين هنا ولم تكن هنا؟ لو كانت العين هنا يا أخوة كان كيف نمشي؟ هكذا لابد تمشي. لو كانت العين تحت قدمك يا أخي، لو كانت العين أكبر من وجهك مثلا، أو العين هنا، ماذا كنت تصنع وتفعل؟ فالله سبحانه وتعالى خلق فسوى، ثم ماذا؟ قدر هذه العين تكون بمقدار وجهك، مناسبة لخلقك، وكذلك أذنك، وكذلك يدك. لو كانت يدك طويلة تجرها من خلفك، ماذا كنت تصنع؟ خلق فسوى، والذي قدر. ثم ماذا؟ لم يكتفي بهذا أيضا، فهدى. خلقك وأنت عاقل، تميز بين النافع والضار، بين الصالح والفاسد، بين الحق والباطل، بين ما هو لصالحك وما هو يضرك. ربنا جل وعلا أعطى العقل لكل المخلوقات، حتى البهائم يا أخوة أودع في فطرتهم ماذا؟ عقلا، شيئا يهتدون به، يميزون به بين الحق والباطل. لولا يعني هذه الهدية الثمينة من الله، العقل يا أخوة، هذا القلب الذي يعقل، لولا هذه الهدية الثمينة ماذا كنا نستفيد من القرآن؟ لهم قلوب لا يعقلون بها. لو ما كان لنا قلوب تعقل، هل كنا نستفيد من الآيات السمعية ومن الآيات العيانية؟ كنا نستفيد؟ لا. فالله جل وعلا خلقك فسواك، قدرك فهداك، هذه كلها أدلة على ماذا؟ على وحدانيته سبحانه وتعالى. قال والعقل يجمع بين هذه وهذه، هذه ماذا وهذه ماذا؟ الآيات السمعية، العقل، ببصرك ترى ماذا؟ آيات كونية، وبسمعك تسمع آيات سمعية، ثم هذان منفذان للقلب، منفذان يدخل فيهما ماذا؟ تدخل فيهما الآيات والحقائق والمعلومات، والقلب يحلل ويفكر ويتأمل ويخرج بنتيجة. والعقل يجمع بين هذه وهذه، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل. إذن السمع والبصر والعقل. رابعا قال والفطرة، فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. هذه الآيات آيات الأنبياء يا أخوة الدالة على صدق الأنبياء، فضل ورحمة من الله بعباده أم لا؟ لأن كثيرا من الناس يا أخوة، كثيرا من الناس لا يؤمنون إلا إذا رأوا الآيات العيانية، أما الآيات السمعية ما يستفيدون منها كثيرا. لذا لو وعظت أخاك مثلا دهرا لا يستفيد، لكن إن أصيب بمصيبة، إن أصيب مباشرة يستفيد. اليوم أحد الأخوة حكى لي يعني قصة جميلة جرى بين الشيخين الألباني رحمه الله وابن باز. قال الشيخ الألباني رحمه الله كان يسرع في السياقة، نعم، فقال له يا شيخ أما سمعت بفتوى الشيخ ابن باز يقول إذا جاوز حدا 120 مثلا كيلو 120 أو هذا الله أعلم فهذا خطر ولا يجوز شرعا. قال فالشيخ ابن الألباني ضحك وقال الفتوى لمن لا يعرف السياقة، يعني باب المزاح، هو لم يجرب الشيخ ابن باز ما يعرف، يعني هناك فرق بين السيارة والسيارة أخرى وبين السائق وسائق آخر وشارع وشارع آخر، هذه كلها لها دواء. فوصل الكلام الشيخ ابن باز قال نعم، وهذا كلام من لم يدفع الدية، هذا الكلام كلام من لم يدفع الدية ولم يصب بمصيبة، إذا أصيب بمصيبة يعرف فيما بعد يخفف السرعة أم لا. فانظر يا أخوة الكلام فتوى العلماء وتحريم السرعة وكذا لا، لكن إذا أصيب إذا رأى ذاك الوقت ماذا؟ يقف. فالآيات السمعية غالبا تنفع، لكن نفعها لا يكون كنفع ماذا؟ الآيات المشاهدة العيانية. فالله جل وعلا بعث مع الأنبياء آية دالة على صدق ما جاءوا به، وهذا من فضله ورحمته. ما آية موسى؟ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، وكذلك عصا معه آيات، وكذلك عيسى ما آيته؟ يحيي الموتى، نعم.

الجزء الثالث. نعم. اكتب يا أخوة. يتخبطه الشيطان. يتخبطه. يصرعه ويضرب به الأرض. يتخبطه الشيطان بمعنى يصرعه ويضرب به الأرض. نعم. من كهؤلاء؟ خطيبنا الذين يأكلون الربا كالذي يتخبطه الشيطان كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. المس تعرفون المس الجنون. نعم. لا ما حاجة. طيب يمحق يهلك المال الذي يدخل فيه. يمحق يمحق الله الربا أي يهلك المال الذي يدخل فيه. يمحق الله الربا يهلك المال الذي يدخل فيه. يربي يربي بمعنى ينمي. يربي ينمي ينمي. نظرة بمعنى إمهال. فنظرة نظرة بمعنى إمهال وتأخير. تسأم تملو. كم على خمس. تسأم تملو. وتضجر. جزاكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.